وركع مثل ذلك. أنا كيف يعني هذا؟ طبعا الإنسان ما يقارن بذلك يعرف هذا الأمر. يقول بل يتركها، يترك الدعوة حالا وحقيقة، كما يترك من أحب شيئا تضره محبته حبه حالا وحقيقة. يترك من أحب شيئا تضره محبته، يتركه حالا وحقيقة. يعني ايه؟ واحد على سبيل المثال بيحب السجاير، وبعدين عرف ان حبه للسجاير ده هيضره، فيتركه لغاية ما يكره السجاير، لغاية ما يوصل. ده مثال تقريبي يعني. بس يقول واذا تحقق انه ليس له من الامر شيء، كما قال الله عز وجل لخير خلقه على الاطلاق ليس لك من الامر شيء، ترك الدعوة شهودا وحقيقة وحالا. قال اما البقاء مع نور اليقظة فهو الدوام في اليقظة، وان لا يطفئ نورها بظلمة الغفلة، الغفلة عما نحن مقبلون عليه، الغفلة عن شهود ربوبية الله سبحانه وتعالى، آثار الربوبية واستحقاق الألوهية، الغفلة عن ما حولنا من الكون المسبح العابد لله عز وجل الذي يدبره الله بما شاء، وهو يتوجه إلى الله بالطاعة، قالت أتينا طائعين. الغفلة عن يعني صفات الأنبياء ودعوة الأنبياء، والغفلة عن وجود الملائكة. شوف أركان الإيمان كلها في غفلة عنها، فأنت بتترك الغفلة دي مع وجود اليقظة. يعني أنت متيقظ دائما على سبيل المثال في الإيمان بالملائكة، ليه؟ مستشعر وجود الملائكة معك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خايف تتكلم لأنك عارف أن الملائكة موجودين. أنت لو استحضرت على سبيل المثال ان احنا الملائكة معنا في مجلس الذكر، تخيلوا كده لو قالوا ايه الشيخ مثلا فلان حاضر معنا. الاخرة من يومين قالوا الشيخ محمد اسماعيل موجود في المسجد، مش كده؟ فالناس كلها ايه الشيخ محمد فين، الشيخ محمد فين. تخيلوا كده مثلا هيقولوا ان مثلا شيخ كبير جاي المسجد حاضر معنا، مش كده؟ الشيخ مشهور جاي معنا، هتلاقي الناس كلها عاملة ايه، فرحانة جدا، مش كده؟ ان الشيخ حاضر معنا الدرس. طب تخيل بقى لو قالوا مثلا ان ابن تيمية شخصيا موجود، ابن القيم، تخيلوا كده ابن القيم قاعد معانا، هتلاقي الناس فرحانة ايه، فرح جامد جدا، عمر الناس ما هسيب الدرس، مش كده؟ تخيل بقى لو انت استحضرت ان ربنا ارسل لك ملائكة يحضرون معك مجلس ليه الذكر، يقولون هلموا الى حاجتكم، ويحوطونهم باجنحتهم الى السماء، يبقى الناس هتسيب الدروس. ده من ضمن الحاجات ان في غفلة عن ذلك. احنا الحديث ده حديث صريح وواضح، وهو ان الملائكة تحف ايه، تحف مجالس الذكر وتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. لو استحضرت انت الجزء ده من الايمان بالملائكة، ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، هتبطل طلب علم وهتقول بقى كسل، لا بلاش الدرس النهاردة، الكتاب يا كل ده لسه، واخبرك هعمله امتى، هذاكره ازاي، وهكذا. فده جزء من الغفلة، لان الانسان ما استحضرش الايمان بالملائكة. هو مؤمن بالملائكة بس ما استحضرش الايمان بالملائكة، المؤمن بالرسل بس. لما روح جاءه يتأمل الصفات الرائعة الجميلة دي بقى حضرة قدامه كده، زي ما شو كده توكل سيدنا ابراهيم على الله عز وجل، وهو سايب عياله وزوجته وام ولده وولده في صحراء ضلمة وقفر ما فيهاش حاجة، وتوكل على الله عز وجل. صفات حاجة كده نور جامد جدا، صفات منيرة فعلا. كل نبي من الانبياء الايمان به، لما تقول او النبيون حق، دي الانبياء الايمان الاستحضار صفاتهم المبهرة العظيمة بتخلي الانسان يبقى يختلف سلوكه تماما. كذلك الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، كل منها في غفلة عنها وفي حضور في يقظة. لما تكون متيقظ أنت لأمر الجنة والنار والحساب، وكأنك الأمور دي خلاص هتحصل، ومتذكر دائما للموت، للبرزخ، لعذاب القبر، لنعيم القبر، ده هو في الحقيقة اللي بيخلي الإنسان لو هو اجتهد إن هو يتدبر الأشياء دي هيحضر في قراءة القرآن. يبقى الإيمان بالقرآن كذلك مش مجرد إن أنا مؤمن بيه وخلاص، بل أنا بتعلمه وبتدبره وبطبقه في حياتي وبتحكم إليه وبأريد ما هو القرآن ماذا حكم به لأحكم به وألتزم به. الأمور دي إذا كان الإنسان متيقظ ليها على الدوام فعنده نور ضخم جدا. أصول الإيمان كلها نور، كل أصل وصول. طبعا أعظمها الإيمان بالله عز وجل، الإسماء الربوبية والألوهية وأسماء الصفات، إن كل اسم من أسماء الله أنت دائم حاضر، زي ما كده سيدنا يوسف عليه السلام زي ما قلنا قال وقد أحسن قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الأسماء والصفات على الدوام حاضرة، زي ما قلنا كده إخوة يوسف فضلوا في غفلة جامدة جامد، كل كلامهم مفوش ذكر ربنا أبدا. لما بدأوا يفتكروا أول مرة يجي اسم ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانهم لما أخوهم قال عز وجل فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. بدأوا يفتكروا احنا بيننا وبين ربنا عهد، أبونا واخذ علينا عهد بالله من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أول مرة يذكروا صفات ربنا فبدأوا يحضروا في اللحظة دي، بدأ هنا أول انكسار، أول بداية التوبة والرجوع والإنابة، إن هو بدأ ما يذكر ربنا سبحانه وتعالى وبدأ يستشعر ربنا أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، إن ربنا ممكن يحكم له هو أو يحكم الله لي. فهو ده اللي غير الأمر تماما، اللي غيرهم حقيقة توبتهم الصادقة. شو ما كانوا رايين يتوبوا في الأول من يوم ما رموا سيدنا يوسف في البير وقالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، وما كانوش قوما صالحين. الكلام أو ده بقى بيحققوها علما، لا إيه بيحققوا التوبة علما، ومش مطلوب علما إن أنت تقول خلاص أنا توبته، لا مش هو ده، ده أنت تتوب إلى الله إيه حالا يعني واقعيا حقيقة، مش عشان الشرع قال لك توب تعالوا يا أخوانا نتوب، يلا توبنا إلى الله، توبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، ندمنا على ما فعلنا وعزمنا ألا نرجع، ألا نرجع إلى ذنب أبدا، إلى ذنب أبدا، خلاص التزمنا العلم قال لنا توبوا، الشرع قال لنا توبوا توبنا، وهو إيه ما تبش. فأنا بنقول هم تابوا إمتى؟ بداية التوبة هنا وكمال التوبة ساعة ما قالوا إيه تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، حلفوا من جواهم ان هو ربنا اللي اثره، وهو دي اللي علاج الحسد الحقيقي، علاج الحقد اللي كان عندهم، اللي هم ما كانوش شايفين منه كل اي حاجه جميله في سيدنا يوسف ولا ان هو كان ينبغي يفضل عليهم فعلا. لما خدوا الدواء بقى خلاص هم تابوا فعلا، هي كانت التوبه الصادقه، تالله لقد اثرك الله علينا. هنا تحققوا بأن الله الذي اختار يوسف ولذلك رضوا بهذا، وإن هم كانوا غلطانين فعلا، فهنا تابوا لما ذكروا ربنا، لما استحضروا فعل الله سبحانه وتعالى إن ربنا الذي آثر. طبعا طبعا في الفلوس، ما تفضلش ولدك في الفلوس، لكن ما تفضلش اللي هو صفاته كويسة على اللي في صفاته مش نفعه. سيدنا يعقوب ما كانش غلطان طبعا. المهم فاحنا بنقول ان نور اليقظة الى اسماء الله وصفاته الى ربوبيته الى الوهيته، نور في القلب، اليقظة الى الملائكة، اليقظة الى النبيين وصفاتهم واحوالهم، اليقظة الى الكتاب، الايمان بالكتاب، القرآن موجود فيه ما في الكتب المتقدمة من النور، النور اللي موجود فيها موجود هنا، ولذلك احنا ربنا شرفنا شرفا عظيما بالقرآن العظيم. يعني اولا هو اعظم من هذه الكتب، والنور اللي فيها موجود فيه، الحق اللي فيها موجود فيه وزيادة عليه بما لا يقارن، لان الامور التي تضمنها القرآن من المعرفة بالله عز وجل وصفاته وكمال اسمائه وصفاته وافعاله وتنزهه عن النقائص، والإيمان بالأنبياء

ثلاث ساعات ولا حاسس بحاجة ولا جايب نتيجة مع نفسي إلا أنه هو اللي يهديني، هو اللي يوفقني، هو اللي يعيني، هو اللي يفتح قلبي للخير. لو ما تفتحش من عنده مش عارف أعمل حاجة، وده حقيقة والله العظيم يقينا. اللي تدبر الحاجات دي يوقن بذلك، لكن المشكلة في الغفلة. ولا الضالين هم يقولوا عليه الحمد لله. الحمد لله. يا رأيه لا ايه ساهد خالص ابدا بايه راحت خالص. اه صح مش هطلع اه والله صح. الاقامه من الله عز وجل. ساعات الواحد في حاجه مثلا ايه مش حافظها فيقعد يراجعها، مش كده؟ الواحد يغلط في حاجه تانية اللي هي حافظها عمره يغلط فيها، يغلط فيها هي ويقف عندها. عشان كده لازم يفضل نفسه بالمرصاد، لازم يفضل لنفسه بالمرصاد ما يسيبهاش. وان هي عمره لا الشيطان هيسيبه ولا نفسه الاماره هتسيبه. فهو بقى دلوقتي الاعداء يفضل يجاهد امتى؟ لغايه ما يوصل للانتصار. امتى؟ لغايه ما يخش الجنه.